من ذهب إلى المقبرة مثلا ليصلي على ميت وقدر أنه تأخر في الوصول، فهذا له ثلاثة أحوال. إذا جاء مثلا والصلاة قائمة ولكن فاتته بعض التكبيرات، لأنها كما معلوم أربع تكبيرات، فاتته بعض التكبيرات، فإنه يدخل معهم بالتكبيرة الأولى بالنسبة له بغض النظر الإمام في أي تكبيرة، فيكبر الأولى، نفرض هي الثالثة للإمام وهو له الأولى، فيكبر الأولى، فإذا كبر الإمام الرابع كبر هو الثانية، فإذا سلم الإمام له أن يكمل حتى لو انصرف الناس ويبقى في مكانه يكمل. الحالة الثانية يقطع وخلاص، هي فرض كفاية وقد أداها المسلمون يكفون عنه. الحالة الثالثة أن يقطع وينتظر حتى يدفن الميت فيأتي عند القبر ويصلي عليه عند قبره ويجعل القبر بينه وبين القبلة، فإن كان رجلا وقف عند رأسه وإن كانت امرأة وقف في وسطها ويصلي. بالنسبة لمن فاتته الصلاة بالكلية، يعني ما علم إلا من غد مثلا بوفاة أخ له أو صديق أو قريب أو ما شابه، أو كان مسافرا ورجع قالوا فلان مات، ما في مانع أبدا يذهب إلى المقبرة ويقف عند القبر ويصلي عليه هناك، لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، ففقدها قال أين فلانة، ما أراها تأتي المسجد وتقوم وتنظفه، فقال يا رسول الله توفيت، قال متى، قال منذ شهر ودفناها، قال هل لا أعلمتموني، دلوني على قبرها. فذهب معهم إلى قبرها فقالوا هذا قبرها، فوقف وصلى عليها صلى الله عليه وسلم بعد شهر. فبعض أهل العلم حدده بشهر، لكن لقال أن يقول طيب لو كان شهر ويوم، يعني توقعون أن الرسول ما راح يصلي عليها مثلا، فالتحديد بشهر غير صحيح، والصحيح أنه يجوز أن يصلي عليه، لكن أهم شيء أنه لا يتخذها عادة، كل ثلاثة أيام يروح المقبرة من اللي اندفنوا اليوم، عارف مثلا هالسطر هذا كله اندفن اليوم يجي ويصلي عليهم، ما هي سنة هذه أبدا، وإنما إذا كان شخصا معينا يريد أن يصلي عليه وفاتته الصلاة عليه لسبب أو آخر، لم يعلم، مسافر، نسي، أي سبب من الأسباب، فيذهب ويصلي عليه. أما أن تتخذ عادة كل فترة يذهب يصلي على الأموات من المسلمين في قبورهم، هذا ليس من السنة ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.